بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 22. وموضوع حلقة اليوم تبدأ من قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون أهل الكتاب أسرع الناس استجابة له، وأول الناس مبادرة إلى الإيمان به والدخول فيما جاء به من عند الله عز وجل، لأنهم في الجملة يرجعون إلى دين سماوي، إلى كتاب سماوي، إلى رسول أرسله الله عز وجل. فأصل الملة قبل تحريفها وقبل تبديلها وقبل نسخها هي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فباعتبار وحدة المصدر ووحدة المعبود كان ينبغي أن يكون هؤلاء الناس أول الناس استجابة لها وأسرع الناس قبولا لما جاء به من عند الله سبحانه. وكان يشق عليه إعراضهم ويؤلمه كثرة مجادلتهم وكثرة استعلانهم للكفر وكثرة مجادلتهم في آيات الله بالباطل، فكانت هذه الآية تيئيسا له من إيمان هؤلاء. علق إيمانه على مستحيل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تترك ما أنت عليه من الدين وتدخل فيما يزعمونه من الدين، وهم يزعمون أنهم على دين صحيح وكذبوا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فهذه الآية كانت تيئيسا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من طمعه في إسلامهم، لأنها علقت رضاهم عنه بما هو مستحيل أن يكون، وهو اتباع ملتهم والدخول في دينهم. ثم قال: إن هدى الله هو الهدى، الذي أنزل عليك من عند الله هو الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا هو الحق الذي ينبغي اتباعه، لا من تحلوه واختلقوه ونسبوه زورا إلى الله سبحانه. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، لقد حرف القوم كتاب الله، لقد بدلوا كتاب الله، لقد غيروا شرائع الله، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا الوعيد الشديد، وإن كان خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود في المقام الأول أمته ومن يأتون من بعده، وخطاب إلى البشرية وإلى العالم كله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، لا مقابل إلى ما أنزل الله إلا الهوى، والهوى لا يقود إلى الهدى أبدا، إما ما أنزل الله وإما أهواء البشر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فإما الهدى وهو الذي أنزله الله، وإما الهوى وهو أهواء البشر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تأتي الآية التي بعدها استدراك على الآية الماضية. اتأمل، ما أجمل أن تتدبر القرآن وأن تعقل مواعظه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ليسوا سواء، كما قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من هؤلاء من يقرأ الكتاب الذي آتاه الله وهو التوراة أو الإنجيل فيتدبره ويقف عند ما تضمنه من بشارة بالنبي محمد، فلا يحرف الكلمة عن مواضعه، لا يحرف هذا القول ولا ينبذه وراء ظهره ولا يكتمه فيؤمن به. وهؤلاء مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونحوهم يتلونه حق تلاوته، يعني يقرؤونه قراءة حقة ويتدبرونه تدبرا حقا ويعملون به عملا حقا، فيقودهم هذا إلى الإيمان بمحمد، لأنه مكتوب عندهم في الكتاب الذي بين أيديهم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من كفر بهذا الكتاب وما تضمنه من بشارة بالنبي محمد، فأخفى هذه البشارة وحرفها وتأولها على غير وجهها، أو نبذ هذا الكتاب وراء ظهره، سواء كان من الرؤساء المعاندين أم من الجهال المقلدين، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أهل العلم اختلفوا، هل الذين آتيناهم الكتاب هل هم اليهود والنصارى أم هم أصحاب النبي محمد؟ والراجح الظاهر أن المقصود اليهود والنصارى، وأن الكتاب الذي تنزل عليهم من عند الله بأيديهم وبقيت فيه بقايا من نور ومن بينها البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أنهم آمنوا بما عندهم بما بقي من النور الذي في كتبهم لقادهم إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم، فتتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آية أخرى تحمل نفس المعنى في سورة القصص، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. آية أخرى في سورة الإسراء، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كم من نعم أنعمتها على أسلافكم، نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، كانوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، كنتم أذلاء مقهورين فأنجيناكم منهم وأخرجناكم من بين أظهرهم، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وفي أرض التيه وفي زمن التيه ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وفجرنا لكم في الأرض عيونا تشربون منها قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأني فضلتكم على العالمين على عالم زمانكم بكثرة أنبيائكم، كان بنو إسرائيل كسوسهم الأنبياء، هذه الأمة يسوسها علماؤها، بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي، فبكثرة الأنبياء فضلهم الله عز وجل، وبما أنزل عليهم من الكتاب الذي كتبه الله بيده وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. لا ينبغي أن يحملكم الحسد على بني عمومتكم أن الله اختار أن تكون النبوة فيهم وأن تكون الرسالة فيهم، لا يحملنكم الحسد والضغينة والبغضاء على الكفر، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على عباده فباءوا بغضب على غضب. والكافرين عذاب مهين، كفروا بكتابهم وكفروا بالكتاب الذي جاء بعدهم، كفروا بنبيهم لأنهم لم يتبعوا ما أمرهم به وأخذ به عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالنبي إذا أدركهم زمانه، وكفروا بالنبي محمد فلم يؤمنوا به ولم يتبعوا النور الذي جاء به. ثم قال لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس ولو كانت من أنفس المقربين من الأنبياء والمرسلين